بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول، فرائض الوضوء. الفرائض جمع فريضة، وهي مأخوذة من الفرض، وهو القطع. قال الخطابي: وهو على معنيين، الثاني منهما خاص بفرائض الله تعالى، وهي ما ألزم به عباده. والوضوء أصل الوضوء من الوضوء من الوضاء، وهي الحسن والنظافة. وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضأ. والوضوء بالضم الفعل، وبالفتح اسم الماء المتوضأ به. قال رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين. ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: أقول: أما وجوب التسمية فوجهه ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي في العلل، والدارقطني والبيهقي وابن السكن والحاكم، كلهم من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه به، ورواه الحاكم من هذا الوجه. فقال يعقوب بن سلمة وادعى أنه الماجشون وصححه لذلك، والصواب أنه الليثي. قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة. انتهى من التلخيص. قلت: وأبوه مجهول، تفرد ابنه عنه بالرواية. وقال ابن حبان: ربما أخطأ. قال الحافظ: هذه عبارة عن ضعفه. قال الشوكاني: وليس في إسناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار. والصح أنه إيش؟ حديث ضعيف لجهالة رجلين في سنده وللانقطاع. قال: وله طريق أخرى من حديث أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني والبيهقي. قلت: هي من طريق محمود بن محمد الظفري عن أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به نحوه. وفي سنده محمود بن محمد الظفري وهو ضعيف، وابن النجار لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. وقحافظ في نتائج الأفكار: هذا حديث غريب تفرد به الظفري. انتهى من التلخيص. إذن هذا أيضا حديث ضعيف لوجود أكثر من علة في سنده. قال: وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. قلت: وفي سنده رباح بن عبد الرحمن القرشي وهو مجهول الحال، وفيه أيضا أبو ثفال ثمامة بن وائل عنه جمع. وقال البخاري في حديثه نظر، وهذه من أردى عبارات التجريح عند الإمام البخاري، وفي حديثه خلاف، وعله الدار قطني بالإرسال. إذن فلا يصلح هذا الإسناد في الشواهد ولا في المتابعات. وجامع. قال: ومن حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه. قلت: وفي سنده كثير بن زيد الأسلمي وهو صدوق سيء الحفظ، وفيه أيضا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. قال البخاري رحمه الله: منكر الحديث. وهذا أيضا من أردى عبارة التجريح عند البخاري، فلا يصلح من قال في البخاري هذا اللفظ، لا يصلح في الشواهد والمتابعات. قال رحمه الله تعالى: وأخرج نحوه آخرون من حديث عائشة رضي الله عنها. قلت: وفيه حارثة بن محمد بن أبي الرجل. قال البخاري: منكر الحديث، وبينا لكم عبارة البخاري معناها. وقال النسائي: متروك الحديث. فهذا جاء جرحاني مفسران. قال رحمه الله تعالى: وسهل بن سعد، أي جاء من حديث سهل بن سعد الساعدي. قلت: وفي سنده عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي. قال البخاري وأبو حاتم رحمهم الله تعالى: منكر الحديث. إذن فلا يصلح الشواهد والمتابعات. وأبي سبرة وأم سبرة، أي جاء من حديث أبي سبرة وأم سبرة رضي الله عنهما. قلت: ضعفها أبو موسى المديني في معرفة الصحابة كما في التلخيص الحبير. قال: وعلي وأنس، أي جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن عدي: إسناده ليس بمستقيم، وحديث أنس في سند عبد الملك بن حبيب الأندلسي وهو شديد الضعف، فلا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا شك ولا ريب أنها جميعا تنتهض للاحتجاج بها، ليس كذلك، لأن أساندها كلها شديدة الضعف. ويدل على نكارتها أيضا يا إخوان أن أحاديث الوضوء في الصحيحين واردة عرف الآن، ولم يأتي في حديث عثمان ولا في حديث علي في الصحيحين ولا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيرهم ممن رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية، فكونها تأتي من هذه الطرق الذي في أساندها منكر ومتروك يدل على نكارتها وشدة ضعفها، فلا تصلح للاحتجاج بها. قال: بل مجرد الحديث الأول ينتهض لأنه حسن، هذا عند الشوكاني، وإلا قد بينا أن فيه مجهولين. قال: فكيف إذا عضده بهذه الأحاديث الواردة في معناه ولا حاجة للتطويل في تخريجها، فالكلام عليها معروف. نعم، معروف بالضعف رحمه الله على الأحاديث. قال: وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله، من يذكر اسم الله عليه، يعني نفي الصحة، لأنه يرى أن التسمية إيش شرط، لأنه قال: لا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. النفي هنا يفيد إيش؟ نفي الصحة، يعني ليس له وضوء صحيح، ليس نفي الكمال، هذا الذي يذهب إليه الشوكاني وابن حزم الظاهري وغيرهما. ولذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها العدم، لذلك يقول إيش الشرط؟ إيش ما أفاد وجوده، ما أفاد عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط هو قال إيش ما يلزم من عدمه العدم، لأن عدم الشرط يدل على عدم وجود المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم أني إذا توضعت، الوضوء شرط للصلاة هكذا ولا لا؟ لا يلزم أني توضع، يلزم أني أصلي هكذا ولا لا؟ فكون الوضوء الموجود شرط، يعني لا صلاة لمن لا صلاة بغير طهور، إذن الوضوء إيش شرط في صحة الصلاة هكذا ولا لا؟ فإذا جاء وقت الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، فما يلزم من عدمه العدم، عدم صحة الصلاة. لكن إذا وجد الوضوء لا يلزم من وجود الوضوء وجود صلاة، قد أتوضى في الضحى أريد أن أكون على طهارة هكذا ولا لا؟ أي نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها العدم فضلا عن الوجوب، فإنه أقل عندكم إيش؟ فأقل ما يستفاد منه، والصواب فإنه أقل ما يستفاد منه، يعني الوجوب أو الشرطية. وأما تقييد الوجوب بالذكر، يعني يرى الشوكاني أن الذاكر يجب عليه، يعتبر التسمية شرط، إذا كان تركها عمدا للتسمية فهو وضوءه غير صحيح، لكن إذا نسي يقول لك إيش ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وهو أحد المذاهب، مع أن أقوال أهل العلم في الوضوء أنه يجب مطلقا في الذكر والنسيان، فمن نسيه يعيد إيش الوضوء والصلاة، ومذهب يقول واجب مع إيش مع الذكر فقط، فإن نسي فلا شيء عليه، وهو الذي يذهب إليه الشوكاني وغير من أهل العلم. والمذهب الثالث مذهب جماهير أهل العلم أن التسمية سنة. المذهب الرابع أنه ليس بسنة ولا واجب ولا شرط، لأنه ما ورد في الأحاديث الصحيحة ولا مستحب، لا سنة ولا مستحب، فبل الذي يظهر أن السنة أن لا تسمي لما يأتي ذكره من الحجة. قال: وأما ما تقل الوجوب بالذكر فهو للجمع بين هذا الأحاديث وبين حديث من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوءه. أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده متروك، قلت وهو أبو بكر الداهري. وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود وفي إسناده أيضا متروك، قلت وهو يحيى بن هاشم السمسار. رواه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ضعيفان، وهما مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة عن محمد بن أبان الواسطي قال الذهبي لا أعرفه وخبره منكر في التسمية على الوضوء. وهذه الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بها وليس فيها دلالة على المطلوب، يعني إيش المطلوب؟ يريد يصرف، يريد أن هذا الحديث صارف للحديث ذاك عن الكون الناس يرفع، يعني يصح وضوءه بدون التسمية، هذا صرفه هكذا ولا لا؟ من ذكر ومن لم يذكر، لا أنه صارف لوجوب التسمية، ولكن ليش للناس من توضأ ولم يسمي الله على وضوئه ناسيا، هذا صارف للوجوب. فالشوكاني يرى أن هذا الحديث غير صارف لضعفه، لكن يقول الصارف شيء آخر. انظر، قال: وليس فيها دلالة على المطلوب من أن الوجوب ليس إلا على الذاكر، ولكنه يدل على ذلك أحاديث عدم المؤاخذة على السهو والنسيان، رفع عن مثل حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو من مراسيل الحسن البصري، من مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل، إذن فلا حجة. لكن يقال نحتج لهم، نأتي لهم بدليل من القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصلا كما حملت على الذين من قبلنا. لكن لو كانت أحاديث إيش وجوب التسمية صحيحة، كيف وهي ضعيفة وواهية؟ قال: ومنها، قال: وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز. نعم، الآية التي ذكرناها في آخر سورة البقرة: فقد اندرجت تلك الأحاديث ضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية، ولا يلزم مثل ذلك من في الأعضاء القطعية. وبعد هذا كله في التقييد بالذكر إشكال، ففي التقييد بالذكر إشكال، يعني في هذا الحديث كنا قيده بالذكر إشكال. على كل، يقال: بل الدليل على عدم الوجوب، أي وجوب التسمية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضأ كما أمرك الله، وأشبه ذلك من النصوص الواردة في بيان الوضوء وليس فيها إيجاب التسمية. قاله الشوكاني في المجموع، انظروا المجموع المجلد الأول، المجموع للنووي، أنا قلت الشوكاني، لا، قال النووي في المجموع المجلد الأول صفحة 408. ها؟ يرى أنها شرط تنفي الصحة، إذا ما سميت عمدا فوضوءك غير صحيح، وإذا كان الوضوء غير صحيح فالصلاة غير صحيحة، لكن إذا كنت ناسيا فقد رفع الله عفى الله عن النسيان، كذا ولا لا؟ نعم. وأهل العلم يقولون إيش واجب وإطلاقا، وهو ابن حزم وغيره، سواء ذكر أو نسي لا بد يعيد، عرف الآن. ومذهب الجمهور يقول إيش سنة، صحيح أنها لا سنة ولا مستحب ولا لضعف أدلتها. قال رحمه الله تعالى: وأوب المضمضة، فوجهه أنهما من جملة الوجه الذي ورد القرآن العظيم بغسله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة غسلوا إيش وجوهكم. فالفم، الفم من ضمن إيش، من ضمن الفم، من الوجه، الفم والأنف من الوجه، مع أن أهل العلم مختلفين في الفم والوجه وفي الاذنين، الاذنان هل هما من الرأس كما يأتي ام لا، وماذا، وهل الان الوجه ام لا، والراجح ما سيذكر المصنف، وماذا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو طيب قوله: ورد القرآن العظيم بغسله، وهو مذهب الحنابلة. ايش يا اخوان؟ وجوب المضمضة والاستنشاق وانهما من الوجه، الحنابلة المشهور، وبه قال ابن المبارك وابن ابي ليلى واسحاق، وهو مذهب شيخنا ابي عبد الرحمن الوادعي رحمه الله. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم هكذا. طيب، والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفط من الأنف، والاستنثار إخراج الماء من أنفه، ينظر المغني الحث 43 إلى 500. قال رحمه الله تعالى: وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في القرآن بوضوئه المنقول إلينا، ومن جملة منا المضمضة، فأفاد بذلك أن الوجه المأمور من جملته المضمضة والاستنشاق، وقد ورد الأمر بذلك كما أخرجه الطني من حديث أبي هريرة قال: أمر الله عليه وعلى آله وسلم بالمضمضة والاستنشاق. قال الدارقطني: لم يسنده عن حماد غير هدبة، وغيره يرسله. وقال البيهقي: رواه هدبة مرة أخرى فأرسله، ووصله أخرى، وتابعه داود بن عن حماد، فوصاهم ابن سليمان الخلال فرواه عن حماد عن عمار عن ابن عباس فوض. قاله البيهقي في السنن، طيب انظر، نعم، نقله البيهقي في السنن الكبرى المجلد الأول صفحة 86 إلى 7. فالحديث هذا مضطرب للاحتجاج به، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة الله عنه أن النبي على آله وسلم قال: أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وثبت، إذن هذا الحديث هو الصريح في الدلالة على إيش وجوب الاستنشاق في الوضوء، إلا لمن كان عنده يا أخوان تحسس من الماء البارد أو الحار. عرف الآن أنا لا أستطيع أن أستنشق الماء، خلاص يأتيني صداع والتهابات وآلام في الأنف، لذلك أكتفي أما استنشاقه بالكثير سعندي تحسس في الأنف فلا يكلف الله نفسا. قال وثبت عند أهل السنن وصحها الترمذي من حديث لقيط بن صبيرة رضي الله عنه بلفظ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. وأخرج النسائي من حديث سلمة بن قيس البياضي رضي الله عنه إذا توضأت فانتثر، وهو أيضا في شيخنا الوادعي رحمه الله. وأخرجه الترمذي أيضا وفي رواية من حديث لقيط بن صبيرة المذكور توضأت فمضمض، أخرجها أبو داود بإسناد صحيح. قلت وصححها شيخنا الوادعي الله في الصحيح المسند، وقد تفرد بها عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وخليم الطائفي وسفيان الثوري فلم يذكرها فهي شاذة، هذا قولي أنا مع أنها في الصحيح المسند. لا لكل اجتهاده. شيخنا رحمه الله تعالى يقول هذه قاعدة أنا ضعفته بكلام شيخنا لكن في موضع آخر، يقول سفيان الثوري أضبط وأرجح من تلاميذه ومن مشايخه ومن زملائه. سفيان الثوري أحد في القول قول سفيان، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج خالفه سفيان الثوري، وسليم الطائفي ضعيف سيء الحفظ الثوري إمام. عرف الآن؟ فلا وزادها عبد الملك فهي شاذة لأنه خالف الثوري، هذا عندي أنا أنها شاذة والله أعلم. قال وقد صح حديث الترمذي والنووي وغيرهما ولم يأتي من أعله بما يقدح فيه، وقد ذهب إلى المضمضة والاستنشاق أحمد الطهارتين جميعا الغسل والوضوء، الوجه واجب فيهما، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. ومن أهل البيت القاضي روافض يا أخوان والمؤيد بالله روافض الشوكاني، هذه من عيوبه رحمه الله تعالى. وبه قال ابن أبي ليلى ماذا ابن أبي سليمان من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة. طيب واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما لضعف إيش الزيادة التي فيها الأمر، لأنها ثابتة الوضوء من فعل النبي، أما الزيادة التي فيها إيش فمضمض قلنا إنها معناه في صحيح المسند لشريفنا. إذن قال وذهب جماعة من أهل الشاق واجب في الغسل والوضوء، هكذا الاستنشاق والمضمضة فيهما أي في الغسل والوضوء لأنها ثابتة من فعل النبي. حكى هذا المذهب النووي عن أبي ثور وأبي عبيد، أبو ثور هو إيش خالد بن يزيد الكلبي، وابن القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري وابن المنذر كما في، ورواية عن أحمد كما في المغني، وقد روى غيره مثل ذلك عن أبي روي غيره وقد روي غيره مثل ذلك عن أبي والثوري علي، وذهب مالك والشافعي والأوزاري والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي شيخ الإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان والعلة والأنصاري وقتادة بن دعامة السدوسي والحكم بن عتيبة محمد بن طبري. ومن أهل البيت الناصر إلى أنهما غير واجبتين، والأنف عندهم عضوان باطنان وليس من الوجه، فلا يجب غسلهما لأن الوجه ما تحصل ولا تحصل بهما المواجهة كما في عدم الوجوب بحديث عشر من سنن، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم وغيره، وهو حديث صحيح ومن جملتها المضمضة والاستنشاق، هذا لدليلهم على أنهما سنة وليس إيش قال من الفطرة. أما الاستنشاق فدليله حديث مضمضت إذا استنشقت إذا توضعه فليستنشق توضعت فانتثر، استنشاقي إلا أن تكون صائما فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا للوجوب، لكن المضمضة تبقى معنا أنها سنة. عرف الآن؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ورد بأنه لم يرد بلفظ عشر بل بلفظ عشر من الفطرة وعروده بذلك اللفظ، فالمراد بالسنة الطريقة واجب لا ما وقع في اصطلاح أهل الأصول. وهكذا يجاب عن استدلالهم بحديث ابن عباس مضمضة والاستنشاق سنة، أخرجه الدارقطني وإسناد قلت في إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف بل هو متروك. موجود عندكم هكذا إسماعيل في سندها إسماعيل بن مسلم المكي هو ها أين في الحاجة في الهب. أيوة بس قال ضعيف ما قال متروك. إذا تحقيق حسن بن نور غير تحقيق يا صبحي. قال رحمه الله تعالى: وأما وجوب غسل الوجه فلا خلاف فيه، خلاف فيه في الجملة، يعني إيش في الجملة غسل الوجه، لكن بقي في التفاصيل من أين الوجه إلى أين، واللحية، لأن اللحية وقد قام عابا وسنة. أما الكتاب قال تعالى: إيش يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. من ترك المضمضة استنشاق استنفار يخشى عليه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة إذا تركوا ما عمدا، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة ماذا ترى أهل العلم يتكلمون، لو جئت للذي يقولون بأنهما ليس بواجبتين لا يدل ذلك على أنهما لا يستنشقان، هذا فهم المعاصرين الآن وكثير من الجهلة أو المبتدئين في طلب العلم، لكن هم يقصدون أنا ما أجزم بالحكم لأن هذا حكم شرعي، معناته قلت أوجب الله وأوجب رسوله، فيتورعون فقط هكذا. مثلا كثير من الشباب الآن والأخوة يقول صلاة الجماعة الراجح مذهب الجمهور أو أنها ليست بواجب، أنها سنة، لكن أتحدى يأتي واحد من جمهور أهل العلم أنه يتخلف عن صلاة بغير عذر، لكن هي مسألة حكم، لكن يسارعون وتراهم في الصفوف الأولى وتراهم محافظين عليها، لكن المعاصي سنة أو ليست واجب معناه تتخلف متى ما تريد والعب بالصلاة متى ما تريد. كذلك إذا قالوا الاستنشاق والمضمضة سنة ليس معنى أنهم يتركها متى ما شاء وأنه يحق لها يتركها، يرون هذه معصية وأن الآن مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الفتنة يتمضمض، لكن يعتقد أنها سنة لأن الواجب يقول لك ما قام عندي الدليل. الألباني ما يقول لك الحجاب مثلا ما ظهر لي أن الحجاب واجب حتى أفرض على الناس، لكن لا أسمح لنسائي بيش أن تكشف وجوهها، فلا بد نفهم كلام أهل العلم وأنهم يقصدون بسنة واجب يعني ما يريد يجزم خوفا من الله أنه إيش يوجب شيء على الناس ما أوجبه الله، لكن الظاهر سنة، يقول لك بلغ باجتهادي أنها سنة لكن ما أتركها. أما وهل يبطل الوضوء إذا ترك المضمضة؟ الذي يظهر أنه الاستنشاق نعم إذا تعمد تركه، فالذي يظهر أنه وضوء غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقد توضأ وقال هذا وضوء لا يقلب إليك بالصلاة إلا به، توضأ وتمضمض قال هذا وضوء من لم يتوضأه، بمعنى وضوء لا يقبل الصلاة إلا به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم حفظكم الله. قال كتاب وقد قام عليه الدليل كتابا وسنة. مسألة اتفق أهل العلم، اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: الأول في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، هذا العذار يا أخوان الشعر هذا يقال له العذار وهذه الأذن، هذا البياض اختلفوا فيه، هذا العذار شعر هذا الذي في العارض يسمى العذار، هذه اللحية هذا العذار وهذا البياض وهذه الأذن، فهذا البياض اختلفوا فيه هل هو من الوجه أم ليس من الوجه، عرف الآن. قال الأول في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، والثاني في غسل ما انسدل من اللحية، من سدل من اللحية هل هو من الوجه أم ليس من الوجه. نعم. والثالث في تخليل اللحية، فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس من الوجه، وقال أبو حنيفة والشافعي إنه من الوجه، أيه أيش يا أخوان البياض، وقال أبو حنيفة والشافعي إنه من الوجه. وأما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم أصحاب مالك، ينظر بداية المجتهد، عرف الآن. فالصحيح أن تخليل اللحية سيأتي أنه ليس بواجب، إنما لأن حديث التخليل كالتسمية أيضا ما جاءت في الأحاديث في الصحيحين، جاءت من أحاديث من روى الأحاديث الوضوء الصحيحة بأسانيد ضعيفة، هذا يدل على ضعفها، وإن كان بعضهم يرى أنها تصلح في الشواهد والمتابعات، لكن كون رواتها وصحابتها رووا الأحاديث الوضوء في الصحيح وأحاديثها ولم يرد تخليل اللحية بأحاديث هذه الأحاديث، وإنما جاءت في السنن والمسانيد بأسانيد ضعيفة يدل على ضعفها. وأما العذار يا أخوان فالذي يظهر أن الإنسان من باب الأحواط يخرج من الخلاف ويغسل إيش هكذا صفة الغسل الوجه كاملا، ويمر يديه على ايش، لان الوجه هم يحددونه قبل اللحية من اين، من شحمة الاذن هذه الى شحمة الاذن، ومن منبت الشعر في الاعلى الى اسفل الذقن الى ها هنا، بحيث هذا لا يكون من اللحية، من الوجه من ها هنا هكذا. طيب يا أخوان، ومن كان رأسه منحسرا من شعره يبدأ من إيش؟ من المكان المتعارف عليه. ومن كان أقرع نزل شعره إلى الأسفل يغسل منين؟ من حد الشعر، من منبت الشعر. قال رحمه الله تعالى: نعم، والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند أهل الشرع واللغة، الذي يواجه به إيش؟ الناس، لأنهم يقول هذا ما تواجه به الناس. لكن الصحيح يعني معناته هل نغسل من هذا المكان؟ من هذا المكان لا، نغسل إلى حد الأذنين أحوط وخروجا من الخلاف. قال الشيرازي: الوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته، يعني طلع إيش صبح شعره هنا، ولا بمن نزل إلى جته، يعني بعض الناس ينزل شعره إيش إلى ها هنا، فيدا من منبت الشعر الأصلي ينظر المجموع. قال: وأما وجوب غسل اليدين فهو نص القرآن الكريم، فاغسلوا إيش وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يغسل ما تواجه منها هكذا فقط، أما التخليل لا دليل عليه. صحيح. وأما وجوب غسل اللحية، وأما وجوب غسل اليدين فهو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولا خلاف في ذلك. وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين أو غسل المرفقين معهما. المرفقين يا أخوان ما هما؟ هذان، هذا المرفق وهذا المرفق. الآن لا خلاف بين أهل العلم في غسل اليدين إلى ها هنا، بقي هل المرفقان من اليدين أم لا؟ فالذين قرأوا لا يقرأش واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، إلى هنا تفيد الغاية أم تفيد أن إلى بمعنى مع؟ الذين لا يجيبون غسل المرفقين قالوا تفيد الغاية أي إلى المرفقين، لكن جاءت السنة مفسرة للقرآن، وهي أن أبا هريرة دعا بماء فتوضأ فغسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، ثم غسل اليسرى حتى شرع تجاوز المرفقين إلى العضد إلى ها هنا، هكذا ولا لا؟ وماذا حفظكم الله بعد أن انتهى كما سيأتي في الخلاف الرجل إيش؟ وأرجوكم إلى الكعبين، هل هي إلى الكعبين إلى بمعنى مع وهو الصحيح، أم أن إلى حتى نهاية الغاية تفيد الغاية فقط، يعني بحيث لا تدخل الكعبان في الغسل. أبو هريرة أيضا غسل رجل حتى شرع في الساق، فقال هذا وضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن السنة مفسرة للقرآن، وقد مر معنا هذا في الواسطية، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ حتى غسل مرفقيه إلى تجاوز المرفقين، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن السنة تفسر القرآن. قال نعم: وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما، ومما يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر عند الدارقطني والبيهقي، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. قال أبو حاتم متروك، وفيه أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني فالآن تجاوز المرفقين، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. وفي رواية للدارقطني من حديث، وهذه السنة تفسر إيش القرآن، وتفيد بأن إلى المرفقين وإلى الكعبين في القرآن تفيد إيش؟ أنها بمعنى مع، لا أنها بمعنى انتهاء الغاية. قال: وفي الدارقطني من حديث عثمان رضي الله عنه أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، وهذه زيادة تفرد بها محمد بن إسحاق وهو صدوق، ويحتمل أن الذي تفرد بها محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة له أفراد. قال: وأخرج البزار والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد. طيب وهو مجهول ثعلبة بن عباد يا أخوان، عن أبيه مرفوعا ثم غسل ذراعي حتى يسيل الماء على مرفقيه، وهذا بيان لما في القرآن، فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها، وهذا هو الصحيح، أن إلى في الآية تفيد إيش؟ واغسلوا وجوهكم إلى أيديكم إلى المرفقين، أي مع المرفقين لا إلى الغاية. نعم نعم. وهنا مسألة، اتفق أهل العلم على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، واختلفوا في إدخال المرافق فيها، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها وهو الصحيح، وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحابه أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل، والسبب في اختلاف في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى، وذلك أنه مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، فمن جعل إلى بمعنى مع أوجب دخولها في الغسل، ومن فهم من لفظ إلى الغاية لم يوجب دخول المرفقين في الغسل. والراجح مذهب الجمهور لحديث أبي هريرة المذكور رضي الله عنه، وينظر بداية المجتهد. قال رحمه الله تعالى وأما وجوب مسح الرأس فلا خلاف فيه في الجملة، وإنما وقع الخلاف يعني في التفاصيل، مسح الرأس متفق عليه لكن الكيفية اختلفوا فيها. قالها وإنما وقع الخلاف هل المتعين مسح الكل أم يكفي البعض، وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كونه يدل على مسح الكل أو البعض. السنة الصحيحة وردت بالبيان، وفيها ما يفيد الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات كما في صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. قال وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. قال وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم، انتهى من زاد المعاد المجلد الأول صفحة 86 إلى صفحة 87. يقول ابن القيم إيش يا أخوان، استفدنا من كلام ابن القيم أنه لم يأتي دليل صحيح ولا في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بعض رأسه في المسح، ولكن كان يمسح على رأسه تارة كما سيأتي تفصيله، أو يمسح على العمامة، وكان إذا مسح على الناصية كمل على إيش؟ العمامة. والناصية هو من سدل من الشعر، هنا الشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم له جمة إلى الأذنين، فالشعر كان ينسدل أمامه، فكان يمسح على العمامة على الناصية، فإذا مسح عليها كمل على العمامة. أما أنه يقتصر على مسح جزء من رأسه أو على الناصية، قال ما ثبت في حديث ولا واحد صحيح، إنما ورد عنه مسح الرأس كاملا، مسح العمامة هكذا يمسح الماء، أو إذا مسح على الناصية كمل على العمامة، أما الاجتماع على الناصية فلم يثبت. قال وأخرج أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، وهو حديث ضعيف في سنده عبد العزيز بن مسلم المدني وهو مجهول، فلا تقوم بالحديث حجة. قال رحمه الله تعالى ولا يخفى أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا سيختلفون فيها هل هي للتبعيض أم للملاصقة. طيب، لا يفيد إيقاع المسح على جميع الرأس كما في نظائره من الأفعال نحو ضربت رأس زيد وضربت برأسه وضربت زيدا وضربت يد زيد، فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة، وهكذا ما في الآية، وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى يقال إنه حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح عليه، وعلى فرض الإجمال فقد بينه الشارع، يعني الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ فامسحوا برؤوسكم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لما قال عبد الله بن زيد بن عاصم قال إيش؟ فمسح هكذا يا إخوان، قال فأخذ فمسح بيده فوضع فمسح برأسه، بدأ بمقدم رأسه هكذا ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهي طريقة هي جاءت في حديثين في لفظين من الألفاظ حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. طيب، وكان وهي تعتبر مسألة عويصة في مسحة في طريقة مسح الرأس، أنه قال فأقبل وأدبر هكذا ولا لا؟ يعني إيش؟ كأنه قال برأ من الخلف فأقبل وأدبر، وفي هذه لفظة إيش؟ قال مسح برأسه فأقبل بيده وأدبر. إذن يلزم أن تبدأ تدخل يدك في الماء فتفعل هكذا عملا بالحديث، هذا اللفظ ما نقول بالحديث لأنه جاء بألفاظ منها، قال فأقبل بيديه وأدبر، عرف الآن؟ إذن البدء يكون في هذا اللفظ. جاء لفظ آخر إيش؟ قال بدأ بمقدم في لفظ نفسه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، بدأ بمقدم رأسه فأقبل بهما وأدبر ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أنت معنا يا أخي أحمد؟ إذن الجمع بين اللفظين أن نبدأ هكذا قاتل، وهكذا أيضا علمنا شيخنا الوالعي رحمه الله تعالى قواعدك حتى نجمع بين اللفظين، أقبل وأدبر، بدأ باللفظ الآخر بدأ بمقدم رأسه فأقبل بهما ثم ردهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فهكذا تضعهم في النص هكذا ترجع ثم تردهما إلى النص. أنا أفهم هكذا وهم إشياء الله يوفقنا وإياهم، ما أفعل ما نستطيع يعني أني أشرح لهم ما أرى يفتحون الكاميرا وهنا نعلمهم. طيب يا أخوان حفظكم الله، قال بل النزاع في إيقاع، نعم من وصلنا، بل النزاع في إيقاع المسح عليه وعلى فرض الإجمال فيه، فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع وتارة بمسح البعض بخلاف الوجه، وقد بين الحافظ إيش ابن القيم أنه لم يمسح برأسه إذا مسح على الناصية كمل على العمامة. قال فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال بل غسله جميعا، وأما اليدان والرجلان قد صرح فيهما بالغاية للغسل والمسح، فإن قلت إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به قلت لا ينكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال مسحت الثوب أو بالثوب أو مسحت الحائط أو بالحائط على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط، وإنكار مثل هذا مكابرة. وأما مسح الأذنين مع الرأس فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسحهما مع رأسه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ الأذنان من الرأس، جاء من حديث أبي أمامة وعبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر وعائشة وأنس، وهو حديث ضعيف مضطرب لا يثبت من جميع طرقه. انتهى من انظار تلخيص الحبير يا أخوان، فحديث الأذنان من الرأس لا يثبت ولا من طريق واحدة. قال من طرق قوي بعضها بعضا، ليس في الصحيح، بينا أنه ليس في الصحيح. طيب يا أخوان، اختلف أهل العلم الأذنين هل هما من الرأس أم من الوجه على أقوال، فقالت طائفة الأذنان من الرأس، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو موسى وغيرهم، وقالت طائفة هما من الوجه وهو قول الزهري وغيره، وقالت طائفة ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه وظاهرهما من الرأس وهو قول الشعبي، قال الشافعي إنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس وعليه فإنه لا يمسح عليهما، انتهى من الأوسط لابن المنذر. والصحيح نترك الخلاف ونعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عند أن تتوضأ إيش تمسح برأسك وتمسح إيش وتكمل على أذنيك. نعم. قالوا أما المسح على العمامة أو غيرها مما هو على الرأس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري وغيره، ومن حديث بلال رضي الله عنه عند مسلم، عندي عن مسلم وغيره، ومن حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي وصححه، وليس فيه المسح على الناصية بل هو بلفظ ومسح على الخفين والعمامة، وإسناده صحيح. وفي الباب أحاديث غير هذه منها عن سلمان عند أحمد، وإسناده ضعيف، فيها أبو شريح وهو مجهول، وفيها أبو مسلم العبدي وهو مجهول أيضا، وعن ثوبان عند أبي داود وأحمد أيضا، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى. والحاصل الحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده. نعم كما في حديث عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وهو في البخاري كما تقدم. وعلى العمامة وحدها نفس الحديث, وعلى الرأس والعمامة كما في حديث المغيرة. والكل صحيح والكل صحيح ثابت. وقد ورد في حديث ثوبان ما يشعر بالإذن بالمسح على العمامة مع العذر, وهو عند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية فأصابهم البرد, فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتراخين. العصائب ما هي؟ العمامة, هذا الشال. والتساخين هي الخفاف أو الجوارب. وفي إسناده راشد بن سعد قال الخلال في علله إن أحمد قال لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديما, لكن قال شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى وبعد هذا اطلعنا على تاريخ البخاري الكبير فإذا هو يثبت سماعه, والمثبت مقدم على النافي, انتهى من الصحيح المسند. اختلف وقد مسألة اختلف أهل العلم في المسح على العمامة على قولين, فذهب الجمهور إلى جواز المسح على العمامة وحدها لحديث المغيرة عند الترمذي ولحديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري وهو الصحيح, وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه لا يشرع المسح على العمام إلا أن يمسح برأسه مع العمامة لحديث المغيرة في مسلم وينظر سنن الترمذي. إيش ها طيب أكمل الدرس باقي قليل يا أخي, لا تشغل أنتهم الله يهديك, تفرضوا علي أني أسئلة ولا ما أسئلة, سبحان الله. مسألة ذهب بعض أهل العلم إلى أن خلع العمامة بعد الوضوء ينقض الوضوء وليس بصحيح. هذه مسألة مفيدة يسأل عنها كثير من الأخوة, إذا توضأت وانتهيت ومسحت على العمامة ثم اضطريت تبعد العمامة تمشط شعرك هل ينتقض الوضوء؟ بعض أهل العلم يرى أن نزع العمامة بعد الوضوء ينقض وليس بصحيح. مسألة أخرى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة المهنكة والقلنسوة والخمار, والصحيح الجواز بالنسبة لخمار المرأة, وأما الرجل فإنه يسهل عليه نزع الخمار, والله أعلم. وإلى هنا كيف أنت الله يهديك ما تتشغل.